أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله عنه: علمت مما علمت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بعسفان ومرة بأرض بني سليم. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله في آيات وسبب نزول هذه الآيات، منها في قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية فيها القصر في الصلاة، والقصر في السفر، إذا سافر المسلم وأراد أن يصلي فرخص من الله عز وجل أن يصلي الرباعية ركعتين، صلي الصلاة الرباعية ركعتين، فيقصر في الظهر ويقصر في العصر ويقصر في العشاء، ولا قصر في الفجر ولا قصر في المغرب. يقول يعلى ابن أمية ويعلى صحابي رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هذه الآية التي في سورة النساء. قال: قد أمن الله الناس، يعني الآية فيها قيد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى قصر الصلاة مع خوف الفتنة. طيب إذا أمننا هل يجوز لنا أن نقصر الصلاة؟ كأنه وجد أن مفهوم الآية أنكم إذا أمنتم أتموا الصلاة، فما العمل ونحن نقصر في أثناء السفر من غير خوف؟ قال عمر رضي الله عنه: علمت مما علمت منه، يعني نفس اللي انت فكرت فيه أنا برضو فكرت فيه، ولكني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من رحمة الله العظيمة، فربنا سبحانه جعل أنك إذا كنت مسافرا وغالب سفر النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله سبحانه، يعني سفر للحج أو العمرة هذا قليل، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وحج مرة واحدة، يبقى الأسفار للعمرة والحج 5 مرات، أما المغازي فجاوزت 90 أو 100 أو فوق 100 من الغزوات. فكأن الآية نزلت لهذا الأمر، إذا كنتم مسافرين وأنتم في خوف، وهذا الغالب أن يسافروا في خوف، فعلى ذلك اقصروا من الصلاة. وجعل الله عز وجل هذه رخصة عامة لكل مسافر، ما هيش بقى مقيدة بالخوف، ولكن سواء كان خائفا أو آمنا. ولكن الآية على ما هي؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو آمن وقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع كان آمنا صلى الله عليه وسلم، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فقصر الصلاة في سفره، ولما وصل إلى مكة قدم لصبح رابعة، فكان يقصر الصلاة ولا يجمع لغاية يوم 8 من ذي الحجة، وبعدين توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، فكان يقصر الصلاة ولا يجمع، ثم ذهب إلى عرفات عليه الصلاة والسلام فقصر وجمع، ثم ذهب إلى المزدلفة فقصر وجمع، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة عليه الصلاة والسلام، رجع إلى منى فكان يقصر الصلاة ولا يجمع عليه الصلاة والسلام. فالغرض أنه كان آمنا ومعه الناس وكانوا في هذا المنسك العظيم في الحج، فكان آمنا وكان يقصر الصلاة. فيها بيان أنه التقييد بالخوف هذا إما أنه منسوخ أو أنه قيد أغلبي لا مفهوم له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله عنه الآية بتقول إن خفته، وإحنا بنقصر من غير خوف ولا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصدقة الله سبحانه أن جعل أمر القصر سواء في خوف أو في غير خوف، فألغى القيد رحمة بعباده سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي عياش الزرقي في صلاة الخوف، ويذكر هنا قول الله عز وجل برضو في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فعلمهم الله عز وجل أن يصلوا هذه الصلاة صلاة الخوف. إيه سبب نزول هذه الآية؟ يذكر هنا أبو عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون. عسفان مكان بين مكة والمدينة ولكنه قريب من مكة، وهذه القصة حدثت في عام الحديبية، في عام الحديبية، فكانت عسفان هذا العام، وأول ما صلي صلاة الخوف كانت في هذا العام، يعني في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلي صلاة الخوف. فيقول أبو عياش الزرقي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون، قابلونا المشركون عليهم خالد بن الوليد. خالد حتى هذا الوقت كان كافرا، وإسلامه كان قبل فتح مكة مباشرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحتى هذا الحين كان خالد كافرا. فاستقبلوا المسلمين، يعني كانوا أمامهم. قال: وهم بيننا وبين القبلة، إنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم في العمرة الحديبية، ولم يعتمر، لم يدخل الحرم صلوات الله وسلامه عليه، فمنعوهم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مدينة، الان متوجه الى مكة، الكفار بينه وبين القبلة، حيصلي الان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها امامه الكفار وامامه الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا صورة من الصور اللي حنقول فيها العلو بينك وبين القبلة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر، فقالوا، يعني خالد ومن معه: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني كان فرصة سجدين على الأرض كنا أتلناهم وهم في هذه الحال. فتفكر المشركون قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعني الكفار عارفين أن الصلاة بالنسبة للمسلم هذه أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن كل شيء، أحب إليه صلاته لربه سبحانه. فقالوا ذلك وانتظروا صلاة العصر حتى يقتلوهم بزعمهم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، يخلص صلاة الظهر والكفار مستعدين لصلاة العصر عشان يقتلوهم وهم ساجدين، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بين الظهر والعصر. قال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الآية فقسم النبي صلى الله عليه وسلم من معه قسمين صفين، ما هماش اكتر من صفين، اكتر من صفين يبقى صعب انه 10 صفوف تحصل لخبطة عشان دول يتقدموا دول يتأخروا، ولكن قسم صفين 2 فقط، صف يلي وصف خلف هؤلاء. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجميع، قال فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا، ما فيش خشن، كفار أمامهم بينه وبين القبلة، فإذا ركعهم شايفين كفار أمامهم. قال ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه فقط. يبقى هنا الكفار منتظرين يهجموا عليهم، فسجد صف واحد بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني قائم أمام الكفار يرعبهم ويخيفهم. قال ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. يبقى سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بمن معه ثم قام للركعة الثانية، يبقى الآن اللي قايمين اللي هم في الصف الأول حيحرسوا اللي وراءهم، يبقى يسجد الصف الثاني الآن، يسجدون حيخلفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قائم عليه الصلاة والسلام وهم يسجدون السجدتين، ثم يقومون وبعدين يبدلوا مع بعض، يبدل الصف المتأخر يجي مكان المتقدم والمتقدم يرجع مكان الصف المتأخر. صلاة عظيمة جدا وفيها تمرين على النظام، على النظام ان المسلم ما يتبرجلش ما يتلخبطش، وذلك في الجيش لما يجي في العساكر في الجيش يعلمهم كل يوم يقف في الطابور ويفك الطابور وامشي واعمل خطوة معتادة ونظام، ومش ليتعود دايما ما يتبرجلش في مكانه، وهم بيجروا يقوم يجريهم يعرف بخطوة منتظمة يجري ازاي ما يتلخبطش، ما يجيش وهم بيوجهوا الكفار يجي يمشي ده رجله قدام رجله ورا يكعبلوا في بعض يقع. يعلمهم مبادئ ذلك الخطوة تنظيم في الجيش، فيعلمهم الله عز وجل هنا في هذه الآية ان ما تتبرجلش ما تتلخبطش، هيبقى هنعلمكم انتوا في الصلاة تتقدموا وتتأخروا، وهم في الصلاة الصف الامامي رجع الصف الثاني اتقدم، اتعلموا ازاي ما يحصلش يخبط ده في ده، ما يحصلش برجلة في الصلاة ده، نظام يعلمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة ذلك، ويطبقها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فصلوا على هذه الهيئة. لما الصف الثاني قام وبدل مع الصف الأولاني دول للخلف ودول للأمام، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية بنفس الصورة، ركع بالجميع، رفع بالجميع، سجد الصف الذي يليه، فلما جلس للتشهد نزل الصف المتأخر وجاب السجدتين وجلس الجميع وسلم بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فصلىها مرتين بعصفان في هذا المكان يعني في عصفان، ومرة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سليم، فهذه هيئة من هيئات صلاة الخوف، ولها أكثر من هيئة، لها حوالي 7 هيئات لصلاة الخوف ذكرناها قبل ذلك في صلاة الخوف. من الآيات اللي ذكر هنا لها تفسير، قال باب قول سبحانه وتبارك وتعالى يدعون من دونه إلا إناث، آية من سورة النساء، يقول الله عز وجل يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فهنا هؤلاء يدعون من دون الله عز وجل إناثا، إيه المعنى اللي فيها؟ يقول أبي بن كعب رضي الله عنه يدعون من دونه إلا إناثا، قال مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية. يذكر أهل التفسير أن أهل مكة ما من حي من أحيائها في حال في وقت كفرهم إلا وكان لهم صنم يعبدونه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويسمون هذا الصنم بأسماء، وغالبا ما يسمون بأسماء الإناث، أسماء الإناث، فيسمون الصنم فيقولون هذا الصنم الفلاني أنثى بني فلان وأنثى بني فلان، يقولون على الأصنام التي عندهم، ويزعمون أنها بنات الله سبحانه وتبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويزعمون أن هؤلاء يستجيبون لهم وأنهم واسطة بينه وبين الله عز وجل. لكل صنم من هذه الأصنام كاهن، وسدنا يحرسون هذا الصنم، ويجي الشيطان يضحك عليهم في ذلك ويخدعهم ويتكلم من وراء هذه الأصنام. فالكاهن يكلم الصنم، يقوم الجن يتكلم ويجيبه، اعمل كذا ما تعملش كذا، اعمل زي العرافين والكهان الموجودين في كل زمان، انه يقرأ كلام يقوله ويعزم تعزيم، يقوم الشياطين يتكلموا على لسان اللي قدامه او يكلموه بشيء فيظن انه بيكلم حاجة حقيقية وان هي هذا الذي امامه يتكلم، ولكن الشيطان يلقي كلاما باطلا فيخدع هذا الانسان. فهؤلاء مع كل صنم وراءه كان في جان من الجان يضحكون على هؤلاء ويسخرون بهم ويجعلونهم يعبدونهم دون الله سبحانه. يقول أبي رضي الله عنه يدعون من دونه إلا إناثا مع كل صنم جني. ده فريق من المشركين يعبدون الأصنام ويزعمون أنها إناث لله، حاشا لله سبحانه. فريق آخر من هؤلاء الكفار كانوا يعبدون الملائكة من دون الله ويزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال سبحانه يدعون من دون الله سبحانه، يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون يعني حقيقة ما يدعونه هذه التماثيل وهذه الأصنام الكاذبة، والحقيقة من وراء ذلك أنهم يدعون الشيطان المريد العاتي المتمرد الخارج عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أرجو من سورة النساء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فكل سوء عملناه جزانا به، الله سبحانه وتبارك وتعالى يعني جزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. الحديث معناه صحيح ولكن إسناده في مسند إمام أحمد ضعيف منقطع، ولكن جاء عن أبي هريرة حديث بالمعنى نفسه أو قريب من هذا المعنى. الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الأمر مش اللي انت حتمناه هو اللي تناله، إلا أن يكون في طاعة الله وموافقا لما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأهل الكتاب يقولون بأهوائهم إحنا أفضل منكم، إحنا أصحاب الكتاب الأول، يقولون ذلك للمسلمين، نزل علينا الكتاب قبلكم وكنا قبلكم هدانا الله لدينه، يبقى على ذلك إحنا أفضل منكم. المسلمون يقولون لا، نحن الأمة الخاتمة وفينا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أفضل منكم. الأمر إحنا أفضل وأنتم أفضل، الله الذي يحكم بينكم ليس بكلامهم ولا بكلام هؤلاء، ولكن الله الذي يحكم بين الجميع. من يعمل سوءا يجز به، فأنتم وإن كنتم خير الأمم، لكن مش معناه أن مش هتحاسبوا، مش معناه أن اللي هيخطئ منكم خلاص مغفور له خطأ، لا، من يعمل سوءا يجز به، سنجازيكم على ما تصنعون من سيء الأعمال. من يعمل سوءا يجز به، من يعمل تعم كل من يعمل، من ألفاظ من صيغ العموم، من يعمل سوءا، وسوءا نكرة في سياق الإثبات، ففيها أنه أي سوء يفعله الإنسان. فهنا ده أدهش الصحابة ذلك، أنه شيء محير وشيء صعب جدا، أنه من كل من يعمل سوءا ولو شيئا يسيرا الله يجزيه به، طب هنعمل ايه؟ يبقى هنضيح، هنهلك بهذا الشيء. فلذلك فدعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه حالهم، ان من يعمل سوءا، كل واحد يعمل ولو شيئا يسيرا من السوء سيجزيه الله عز وجل به، هنطيق ده ازاي؟ يبقى كلنا ندخل النار والعياذ بالله. فلما قالوا ذلك جاء هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابي بكر رضي الله عنه قال الست تمرض؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ الست تصيبك اللأواء؟ يبقى هنا المرض يكفر من السيئات، التعب يكفر السيئات، الحزن يكفر السيئات، اللأواء الشدة تكفر السيئات. المعنى كل ما يبتلى به المسلم في الدنيا من مصائب فالله يكفر بها السيئات. في حديث لأبي هريرة وله صحيح مسلم وله المعنى السابق برضه في الآية من يعمل سوءا يجزى به، قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، يعني أفزعتهم هذه الآية لأنهم فهموها، فهموا من يعمل سوء، يعني احنا بنسمعها وبنقراها ومتأثرش فينا كالتأثير الذي أثرته في هؤلاء الصحابة الأفاضل، لأنهم فهموا المعنى الذي فيها. من؟ كل من يعمل، كل من يعمل سوءا ولو أقل السيئات، من يعمل سوءا يجزى به، يجزيه الله، يحاسبه ويعاقبه على ذلك. فلما بلغت بهم ذلك شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. هذا من الحياة اللي هم فيهم كالمثال لهم، قارب وسدد. المقاربة للشيء حاول توصل، حاول توصل. التسديد للشيء حاول تصحح الشيء اللي انت فيه. مأخوذة من ايه؟ من رامي السهم اللي بيرمي السهم اللي بينشان بيحاول انه يقارب يجيب الهدف او قريب منه، وحاول انه يسدد ويرمي رمية صح في المكان الصحيح. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشبها بذلك، ان عملك حاول قدر المستطاع ان تصحح عملك وان تصوب وان تقارب السداد في ذلك وان تقارب الصواب، ان لم تصب فقد نويت وقد حاولت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا او قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة، أولى من فضل رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كل شيء يبتلى به الإنسان حتى الشوكة تدخل في يده يقوم فربنا بفضله يكفر عنه السيئة. حتى النكبة أصلها تنكب الشيء كأنه تقلب عن الشيء، فالنكبة يتعثر يتكعبل يقع يتعور فله الأجل، وهي بمعنى عموم بقى فيها معنى أي مصيبة يعني يبتلى بها الإنسان، حتى النكبة ينكبها جرح صغير يكون في يده الله عز وجل يكفر عنه من سيئاته بذلك. ولا عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا المعنى أيضا في هذه الآية، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: إن لنجزى بكل عملنا هلكنا. إذا كان ربنا يجزينا بكل عملنا، رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعد ما تلا الآية: إن لنجزى بكل عملنا هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمنون في الدنيا في مصيبة في جسده فيما يؤذي، يعني كل مؤمن بما يبتليه الله عز وجل به من مرض، بما يبتليه بشيء يؤذيه، بشيء يسمعه يضايقه، بحزن، بشوكة يشاكها، بهذا يكفر الله عز وجل عن المؤمن من خطاياه. فإذا جاء عند وفاته شدد عليه فابتلي قبل وفاته بمرض يكفر عنه سيئاته، ثم إذا به في خروج روحه يشدد عليه في ذلك فيكفر عنه فيموت وليس عليه إثم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.